بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا أحد أشرطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا المحدث العلامة محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله ونفع به الجميع، قام بتسجيلها والتأليف بينها محمد بن أحمد أبو ليلى الأثري. إخوة الإيمان، والآن مع الشريط 29 بعد 124. ما دام الجماعة صامتون فنتكلم نحن. نريد أن نلفت نظر إخواننا الجالسين معنا في هذه الأمسية الطيبة إن شاء الله إلى عادة سيئة ينبغي على كل مسلم أن يحاول الخلاص منها ما استطاع إلى ذلك سبيلا، ذلك لأن العادة التي أشير إليها هي على خلاف ما كان عليها نبينا صلوات الله وسلامه عليه وأصحابه الأكرمين، ألا وهي أنه إذا دخل الداخل إلى المجلس قاموا له قيامة، تمثلوا له قيامة، ولم يكن هذا من هديه صلى الله عليه وآله وسلم، بل كان ذلك مما يكرهه عليه الصلاة والسلام، إن لم نقل إنه نهى عنه. فقد روى الإمام البخاري وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته في كتابه الأدب المفرد بسند صحيح عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: ما كان شخص أحب إليهم من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وكانوا لا يقومون له لما يعلمون من كراهيته لذلك. ما كان شخص أحب إليهم من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وكانوا لا يقومون له، أي إذا دخل عليه الصلاة والسلام مجلسا ما يقومون له. لماذا؟ هل لأنهم لا يعظمونه عليه السلام ولا يوقرونه؟ حاشا، بل هذا واجب عليهم وعلى كل مسلم، ولكن التوقير والإكرام والتعظيم لا يكون إلا بما شرع ربنا العظيم، ولذلك فهم ما كانوا يقومون له كما يقول أنس، ويبين السبب، قال: لما يعلمون من كراهيته لذلك، أي كانوا يعلمون منه عليه الصلاة والسلام أنه لا يحب أن يعظم بالقيام له. لماذا؟ لماذا كان يكره عليه الصلاة والسلام أن يعظم بالقيام له؟ لأن ذلك من عادة أهل فارس، من عادة عظمائهم. وقد جاء في الحديث الصحيح في مسند الإمام أحمد وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحب أن يتمثل له الناس قياما فليتبوأ مقعده من النار. واعتياد عامة الناس القيام لخاصة الناس يورث خاصة الناس ويوقعهم في المخالفة الشرعية. هذا الحديث الأخير: من أحب أن يتمثل له الناس قياما فليتبوأ مقعده من النار، كما هو صريح الدلالة إنما يتعلق بالرجل الذي يدخل ويحب من قرارة نفسه أن يقوم الناس له تعظيما له. هذا يقول له عليه السلام: تبوأ مقعدك من النار. ليس كل من يدخل مجلسا عامرا بالجالسين يمكن أن يظن فيه أنه يحب القيام من الجالسين، لا، ولكن التزام هذه العادة من الجالسين أن يقوموا لمن دخل عليهم يقلب عادة الداخلين الذين لا يحبون القيام خضوعا لحديث الرسول عليه السلام، تصبح نفوسهم متهيئة لتقبل هذا الإكرام بهذا القيام، ثم فيما بعد تصبح نفوسهم تكره العكس مما كرهه الرسول عليه السلام، أن يكرهون أولئك الذين لا يقومون. وهذا أمر مشاهد بين الناس. حتى كثير من المشايخ وأهل العلم على الأقل في عرف الناس إذا دخلوا مجلسا كهذا ولم يقم له يتمعر وجهه وتتغير ملامحه، لأنه يعتبر عدم قيامهم له تحقيرا له، وليس ذلك من التحقير في شيء. وإلا هل كان عدم قيام أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم له صلى الله عليه وسلم تحقيرا له؟ حاشاه من ذلك، لأنه هو الكفر بعينه لو كان. لكن غلبت العادات، وهنا موضع التذكير، تقلب السنن بدعة والبدعة سنة. إذا كان من عادة النبي صلى الله عليه وسلم وهو أفضل البشر قاطبة، وكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أفضل القرون قاطبة، ثم هذا القرن الأفضل لم يقم لسيد البشر، فمن بعد ذلك يمكن أن يقام له أو يقوم له؟ ويبدو أهمية هذه الظاهرة التي اعتادها الناس اليوم القيام، كأنما الداخل لما دخل قال للجالسين: قوموا، فقاموا، وهم عادة لا يقولون، لكنهم لا يقولون ذلك بلسان حالهم بلسان قالهم، ولكنهم يقولون ذلك بلسان حالهم، ذلك لأنهم يكرهون أن لا يقوم الناس لهم إذا ما دخلوا. وقد جاء في صحيح مسلم من حديث جابر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالناس ذات يوم صلاة الظهر جالسا، لأنه كان قد رمت دبته فأصيب في أكحله في عضده، فلم يستطع الصلاة قائما فصلى بالناس جالسا، والناس قاموا خلفه قياما كما هو الواجب، ائتمارا منهم بقوله تبارك وتعالى: وقوموا لله قانتين، وائتمارا منهم لقوله عليه السلام: صل قائما فإنك تستطيع فقاعدا، فإن لم تستطيع فعلى جنب. فهم قاموا بواجبهم، أي انتصبوا قياما لرب العالمين. أما هو عليه الصلاة والسلام فجلس مضطرا، ومع ذلك انظروا ماذا كانت العاقبة. لقد علم النبي صلى الله عليه وسلم بأن الناس يصلون خلفه قياما، وعلمه هذا إما أن يكون بنظرة عادية منه كأي إمام يصلي حينما يمتد الصف يمينا أو يسارا، فهو يشعر بأن الناس يصلون كالعادة قياما، وإما أن يكون ذلك من معجزاته الخاصة به عليه الصلاة والسلام. فقد جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تبادروني بالركوع والسجود، فإني أراكم من ورائي كما أراكم من أمامي. فيمكن أن يكون رؤيته صلى الله عليه وسلم لأصحابه حينما صلوا خلفه قائمين بلمحته يمين ويسارة، ويمكن أن يكون من باب هذه الكرامة وهذه المعجزة التي خصه الله تبارك وتعالى بها، حيث قال: فإني أراكم من ورائي كما أراكم من أمامي. فحينما رآهم كذلك أشار إليهم بيده أن جلسوا، فجلسوا فصلى بهم هو جالسا وهم جالسون. ولما سلم عليه الصلاة والسلام، وهنا الشاهد والعبرة والموعظة البالغة: إن كنتم آنفا تفعلون فعل فارس بعظمائها يقومون على رؤوس ملوكهم. إن كنتم آنفا تفعلون فعل فارس بعظمائها يقومون على رؤوس ملوكهم، إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا صلى قائما صلى قياما، وإذا صلى قائما فصلوا قياما، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعين. موضع الموعظة والعبرة في هذه الحادثة من نواحي: الناحية الأولى أن كل من يسمع هذا الحديث أو يقرأه يعلم يقينا أن جلوس النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الصلاة إنما كان لمرضه، وذلك مما اضطره إلى أن يدع القيام الذي هو ركن من أركان الصلاة. هذا من جهة. من جهة أخرى، أصحابه عليه الصلاة والسلام حينما قاموا خلفه قياما إنما قاموا لله رب العالمين، ما قاموا تعظيما للرسول، ولا هو جلس ليعظموه، كل منهم كان مضطرا إلى ما فعل. أما الرسول فجلس لمرضه، أما الصحابة فقاموا إطاعة لربهم. مع ذلك، مع هذه الفوارق العظيمة بين الرسول عليه السلام وصحبه من جهة، وبين كسرى وأتباعه من جهة أخرى، قال لهم عليه الصلاة والسلام: كنتم آنفا تفعلون فعل فارس بعظمائها يقومون على رؤوس ملوكهم. مع أن الصحابة ما قاموا على رأس الرسول تعظيما له، قاموا قياما لله رب العالمين. الرسول كما ذكرنا جلس لا يعظموه بقيامهم، وإنما جلس بدل القيام الذي هو الفرض عليه لولا مرضه. مع هذا قال عليه الصلاة والسلام: كدتم أو إن كدتم تفعلون آنفا فعل فارس بعظمائها يقومون على رؤوس ملوكهم، إنما جعل الإمام يؤتم به إلى آخره. فنهاهم عن أمر عظيم جدا، وهو نهاهم أن يقوموا قياما لله رب العالمين مع أنه ركن، وأمرهم أن يصلوا خلفه جالسين. لماذا؟ لترتفع الظاهرة الوثنية بينه وأصحابه من جهة، وبين هذه الجماعة وكسرى وأصحابه من جهة أخرى. إذا عرفتم هذه الحقيقة يتبين لكم خطورة أو خطأ على الأقل هذه الظاهرة التي ابتلينا نحن الآن وقبل هذا الزمان بزمان، أنه كل ما دخل رجل سواء كان عالما أو كان ملكا أو وزيرا أو إلى آخره قاموا له قياما. هذه الظاهرة أولا لا تشبه ذلك الظاهرة، هم كانوا في صلاة نحن لسنا في صلاة، فإذا أمرهم بأن يجلسوا حتى تنتفي الظاهرة، فما الذي ينطرنا نحن أن نحقق هذه الظاهرة الوثنية، حيث أن الكفار هكذا يفعلون، يقومون بعضهم لبعض، فأصبحنا نحن نتشبه بهم ونخالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الذي أردت التذكير به لكي تتأسوا بنبيكم وبصحابتكم الذين كانوا يمثلون خير القرون كما هو معلوم من أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام. وبعد هذا التذكير لا بد من أن أضيف إلى ذلك تذكيرا آخر، وهو لعلمي بصعوبة الإصلاح والتغيير لما عليه الناس اليوم، فينبغي علينا كأفراد أن نعالج هذه العادة بالتي هي أحسن، لا نفاجئ الناس بها كل الناس، لأن الناس كما ذكرت آنفا يعتبرون هذا القيام قيام إكرام، فإذا دخل ولم تقم فسر ذلك أنه دخل ولم تكرمه. ولذلك فلا بأس إذا كان الداخل عليك شخص لا يعرف هذه السنة أن تترفق به وأن تقوم إليه، ثم تتخذ سببا ووسيلة لطرح هذا الموضوع أمامه، حتى إذا ما جاءت مناسبة أخرى ولم يقم له يعلم أن عدم القيام له كان اتباعا للسنة وليس إعراضا عن إكرامه. هذه ذكرى وذكرى تنفع المؤمنين. ورد سؤال من بعض الإخوة، يقول السائل: ما الحكم الشرعي في جماعة من طلبة العلم في بلد حكمه شيوعي، أمضوا سنوات في إعداد الشباب في ذلك البلد لتغيير نظام الحكم الكافر الشيوعي، فاستطاعوا أن يجمعوا أعدادا كبيرة من الشباب من مختلف أنحاء تلك البلاد، نسبة كبيرة منهم تدربوا تدريبا عسكريا جيدا ويحملون العقيدة الصحيحة وقد أعدوا أسلحة لا بأس بها، هل يعلنون الجهاد ضد ذلك الحكم الكافر أم ينتظرون محكومين بالكفر؟ وما هو حكم اغتيال رؤوس الكفر في ذلك البلد لإشعال جذوة الجهاد؟ هذا السؤال يمثل حماسات وحرارات توضع في غير أماكنها. لا يمكن الإصلاح، أي إصلاح كان، خاصة إذا كان إصلاحا انقلابيا خطيرا كهذا الذي يلمح السؤال إليه، لا يمكن أن يكون إلا على طريقة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، حيث أن المسلمين جميعا يقتدون أو على الأقل المفروض أن يقتدوا بالنبي صلى الله عليه وسلم في كل شيء، في كل حركة وسكون، فإن الله عز وجل حينما قال: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا، يقصد أنه هو عليه السلام قدوتنا في كل شيء، سواء كان عظيما أو كان صغيرا. كذلك قوله عليه الصلاة والسلام في خطبه التي كان يجعل فاتحتها: أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. إذا كان الأمر كذلك، فيجب على كل مسلم أو كل طائفة مسلمة أو جماعة مسلمة أنهم إذا أرادوا أمرا أن يضعوا أمامهم هدي النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الأمر الذي هم قادمون عليه ومشرفون عليه. هل هكذا فعل عليه الصلاة والسلام حتى هم يفعلوا بمثل فعله ويقتدوا به صلى الله عليه وسلم؟ هذه المقدمة لابد ليس فقط أن تكون معلومة عند الشباب، بل يجب أن تكون راسخة كما يقال في سويداء قلوبهم، وما ينطلقون وما يتصرفون تصرفا ما إلا على هدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فالآن كما يقولون: التاريخ يعيد نفسه. نحن الآن نشكو من ظلم الحكام وطغيان القوانين التي أخذت من الكفار الذين استعمروا البلاد الإسلامية برهة من الدهر، ثم لما خرجوا منها خلقوا من ورائهم قوانينهم المخالفة لحكم الله تبارك وتعالى، فهي لا يزال الحكام يحكمون بها على مخالفتها لحكم الله ورسوله. نشكو نحن هذه الشكوى ونساق بأحكامهم المخالفة لشريعة الله، ونظلم ونسجن ونقتل وإلى آخره. هذه فتن معروفة، نريد الخلاص من هذا الحكم الذي هو حكم بغير ما أنزل الله، سواء كان شيوعيا أو كان ديمقراطيا أو كان أي نظام ليس هو نظام الإسلام. فما هو طريق الخلاص؟ طريق الخلاص هو طريق الرسول عليه السلام. لقد عاش النبي صلى الله عليه وسلم في دعوته كما تعلمون جميعا 13 سنة في مكة تحت حكم الطاغوت. فماذا فعل؟ لم يفعل شيئا سوى أنه دعا الناس إلى عبادة الله وحده لا شريك له، وإلى تثقيفهم وتعريفهم بشريعة ربهم. ثم لما اشتد الضغط على المسلمين هناك أمرهم بأن يهاجروا إلى الحبشة، لأنه كان هناك رجل من ملوك الحبشة كان من الملوك العادلين، وهو المعروف اسمه بأصحمة. فأمر الرسول عليه السلام من كان لا يستطيع أن يصبر تحت ذلك الحكم الجائر أن يخرج من هذا الحكم إلى ذاك البلد الذي فيه العدل والحرية ونحو ذلك. ثم جاء هجرة ثانية إلى الحبشة، ولهذا تاريخ معروف في السيرة. ثم أمر عليه الصلاة والسلام أن يهاجر هو بنفسه إلى المدينة بعد أن كان قد استصفى من أهل المدينة رجالا آمنوا بالله ورسوله، كان قد اجتمع بهم في بيعة العقبة. فلما شعر أو عرف النبي صلى الله عليه وسلم بأنه قد قامت نواة من الرجال المؤمنين في المدينة هاجر إليهم، وهناك بدأت هذه النواة تؤتي أكلها وثمارها وتمتد دعوتها، فتشمل البيوت كثير من بيوت المدينة وأهلها، وجرت بعد ذلك المعارك بين المسلمين الذين غزوا في عقر دارهم في المدينة المنورة من المشركين الذين جاءوا من مكة إلى المدينة للقضاء على هذه الدعوة، إلى آخر ما هنالك من السير المعروفة. فالآن نتعجب نحن من هؤلاء الشباب الذين يخالفون طريقة النبي صلى الله عليه وسلم ويتعجلون الأمر باستباق الأمور قبل أن يأتي أوان الجهاد الذي لا بد منه يوما ما. ولكن هذا الجهاد لا بد له من مقدمات، أول ذلك فهم الإسلام الصحيح فهما صحيحا وتطبيقه على هؤلاء المسلمين تطبيقا كاملا. سباق الأمور قبل أن يأتي أوان الجهاد الذي لا بد منه يوما ما. ولكن هذا الجهاد لا بد له من مقدمات، أول ذلك فهم الإسلام الصحيح فهما صحيحا وتطبيقه على هؤلاء المسلمين تطبيقا كاملا. فيوم يتجمع طائفة من الناس يبلغون 12,000 من هؤلاء المسلمين الذين فهموا الإسلام فهما صحيحا وطبقوه في نفوسهم، حينئذ سوف لا يكون بهم حاجة أن يثوروا، بل سيثار عليهم كما وقع مع الرسول عليه الصلاة والسلام، سيضغط عليهم، ربما يضطرون إلى أن يهاجروا من آخر، إما ليعودوا إلى بلدهم أقوى ما كانوا أو أن يؤسسوا جماعتهم ويكتلوا جماعهم في بلد آخر، وهذه الأمور بيد الله عز وجل. ولكن المقصود هو أنه يجب على أي طائفة تريد أن تحقق ما جاء في السؤال من الجهاد في سبيل الله عز وجل والقضاء على الذين يحكمون بغير ما أنزل الله، هذا لابد له من الفهم الصحيح للإسلام والتطبيق الصحيح لهذا الإسلام على الملتزمين به. وفي اعتقادي أن هذا لا يوجد اليوم على الأسف الشديد في أي أرض من الأراضي الإسلامية، وذلك لأن الأمر إذا كان خفيا فمعنى ذلك أنه لم يتكون هالجماعة ولم تظهر قوتهم، وإلا فما بالهم يعملون في كما يقال في ليلة لا قمر فيها، وما بالهم لا يستعينون بالمسلمين الآخرين الذين قد يلتقون معهم في خطهم المستقيم في العمل بالإسلام الصحيح. لعلكم تذكرون بعض الجماعات التي قامت لتنفيذ مثل هذا الغرض في بعض البلاد الإسلامية، ثم كان عاقبة أمرهم أن رجعت الدعوة إلى القهقرة. آخر شيء وقع في سوريا مثلا، ونحن من سكان سوريا، بعد أن ثارت الثورة السورية ضد البعث وهو بلا شك يعني حكم غير إسلامي بل هو حكم كافر، ما كان المسلمون في سوريا فقط يعلمون بأن هناك جماعة يعملون سرا، وإلا لو أعلنوها لتجاوب المسلمون معهم من كان يريد الحياة الآخرة. فماذا كانت النتيجة؟ كما تعلمون قضي على هذه الحركة وسفكت دماء ألوف المسلمين من الشبان والرجال والنساء والأطفال، وهدمت البيوت بل والمساجد على من كان فيها إلى آخره. لماذا؟ لأنهم لم يسلكوا طريق النبي صلى الله عليه وسلم في القيام بدولة الإسلام. لذلك أقول جواب هذا السؤال باختصار أننا لا ننصح بأي حركة انقلابية يراد إقامتها اليوم لسببين اثنين: السبب الأول أنه خلاف هدي الرسول عليه السلام، والسبب الثاني لأن مثل هذه الانقلابات قد جربت فلم تفلح ولم تنجح، ومن رأى لا عبرة بغيره فليعتبر. هذا جواب السؤال. يسأل سائل فيقول: كثر الكلام في هذا العصر حول مسألة المصالح المرسلة، وفيها اجتهادات كثيرة يطرحها بعض الناس سواء أكانوا من أهل العلم فضلا عن غيرهم، ونريد من فضيلتكم أن تحدثونا بإيجاز عن ضوابط هذه المصلحة، ومن هم الذين يقررون بأن هذا الأمر أو ذاك يعد من المصالح المرسلة للمسلمين، جزاكم الله خيرا. لا شك أن الذين يقررون أن هذا الشيء هو من المصالح المرسلة إنما هم أهل العلم، وأهل العلم مع الأسف الشديد عددهم قليل جدا في العالم الإسلامي. إذا ما تذكرنا ما هو العلم، العلم هو معرفة حكم الله عز وجل بالاعتماد، أو معرفة حكم من أحكام الشرع اعتمادا على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فمن كان من المثقفين عالما بالكتاب والسنة، عالما باللغة العربية التي لا سبيل إلى فهم الكتاب والسنة إلا بها، ثم كان على علمين اثنين لا بد منهما في زمننا هذا، خلافا للجيل الأول من المسلمين ألا وهم أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم. فأصحاب الرسول لم يكونوا بحاجة إلا أن يكونوا عالمين بما في الكتاب وعارفين بما جاء أو بما تحدث به رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما نحن اليوم فنحتاج بالإضافة إلى ما ذكرناه آنفا مما كان كل عالم في زمن القرن الأول، كان ضروريا بالنسبة لذاك العالم أن يعرف الكتاب والسنة. أما اليوم فلا بد لكل عالم أن يكون ملما باللغة العربية، لا أقول أن يكون عربيا لسببين اثنين. السبب الأول أنه من الممكن لمن لم يكن عربيا ولادة ونسبا أن يصبح عربيا لسانا وعلما، وتاريخ يحدث بكثير من العلماء العاجم الذين بلغوا شأوا عظيما في العلم بالإسلام، بل وفيهم من كانوا بارزين في علم اللغة العربية وهم أصلهم من العجم. فالشاهد لا أقول أن يكون عربيا فقط لهذا السبب الذي ذكرته، وشيء آخر يقابل ذلك، لأن كثير من العرب اليوم نسوا لغتهم فما عادوا يصلحون لأن يفهموا الكتاب والسنة بسليقتهم العربية، ذلك لأنه دخلت العجمة في لغة العرب في كل البلاد، في هذه البلاد وفي غيرها. تتكلم الحديث الذي تكلم به الرسول عليه السلام فلا يكاد يفهمه العرب الذين يلقى بين ظهرانيهم ذاك الحديث النبوي. إذن لابد اليوم حتى للعرب أن يتعلموا لغتهم من كتاب الله ومن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الشيء الأول من ثلاث أشياء التي نحن بحاجة إليها اليوم. الشيء الثاني أن نعرف ما يسمى بعلم أصول الفقه، لأن هذا العلم مع الزمن أحيط به ووضعت له قواعد وأصول وضوابط وسجلت في كتب، أما السلف الأول فلم يكونوا بحاجة إلى ذلك لما ذكرناه آنفا. الشيء الثالث والأخير، أننا بحاجة أن نكون أيضا على علم بما يسمى بعلم مصطلح الحديث. العلم الأول علم أصول الفقه يساعدنا على فهم الكتاب والسنة ومعرفة ما يسمى بالناسخ والمنسوخ والعام والخاص والمطلق والمقيد. أما العلم الثاني علم مصطلح الحديث، أيضا هذا العلم لم يكن الأولون من العلماء بحاجة إليه، لأنهم كانوا مستغنين عن الوسائط التي نحن لابد لنا منها، وأعني بالوسائط هي الأسانيد، أسانيد الأحاديث، علماء الحديث الذين نقلوا لنا أحاديث الرسول عليه السلام من الصحابة وأنت ناجٍ. هذين العلمين من لم يتقنهما لم يكن عالما. أما في الزمن الأول من كان عالما بالكتاب والسنة فهذا هو الفقيه، أما اليوم فلا بد أن يضم إلى ذلك ما ذكرناه آنفا، وهي ثلاثة أشياء: المعرفة باللغة العربية، والعلم بأصول الفقه، وأصول علم الحديث والذي يسمى بعلم المصطلح. كثيرا ما يرد حديث يقرأه إنسان مبتدئ في علم الحديث فيقف عنده ويفهمه فهما صحيحا، ولكن قد يحيط به أنه لا يعلم من علم أصول الفقه أن هذا الحديث قد يكون منسوخا، قد يكون من العام المخصص أو المطلق المقيد، أو يحيط به أنه فهم الحديث فهما صحيحا لكن هو لا يدري أن هذا الحديث لا يصح بالنسبة لعلم مصطلح الحديث. وهذا الأمر الثاني والأمر الأول مع نسبة متفاوتة يقع فيه كثير من العلماء المشهورين اليوم، وبخاصة الدكاترة المتخرجون من الجامعات المعروفة في العصر الحاضر، حيث أنه لا يوجد اليوم عالم تخرج من إحدى الجامعات وأتقن علم الحديث على الأقل، قد يكون أتقن علم الفقه أصول الفقه، لكن لا يوجد ولو أفراد قليلين من الذين تخرجوا من الجامعات ثم تخصصوا لمعرفة الحديث الصحيح من الضعيف. إذا عرفنا من هو العالم اليوم عرفنا نقيضه، وعرفنا المقصود حينئذ من قوله عليه الصلاة والسلام: إن الله لا ينتزع العلم انتزاعا من صدور العلماء، ولكنه يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. فهؤلاء الذين يتخذهم الناس علماء وليسوا علماء يستفتون فيفتون الناس فيضلون ويضلون غيرهم. إذا عرفنا من هو العالم نقول هذا الجنس من العلماء هو الذي يستطيع أن يحكم بأن هذه مصلحة مرسلة أم لا. ما هي المصلحة المرسلة وكيف يمكن معرفتها؟ المصلحة المرسلة هي وسيلة من الوسائل تحدث وتحقق أو توصل إلى أمر مشروع. هذا الأمر المشروع مشروع بالنص لكن الوسيلة محدثة، فهل يجوز الأخذ بهذه الوسيلة ما دام أنها تحقق غرضا مشروعا؟ هكذا يبدو لأول وهلة أن هذا الغرض مشروع لكن الوسيلة لم تكن، فهل يجوز الأخذ بهذه الوسيلة ما دام أنها توصل إلى هدف أو غرض مشروع؟ الجواب قد وقد، أي مش دائما، وإنما المسألة فيها تفصيل لا يستفاد إلا من قليل جدا من كتب أهل العلم. أضرب لكم الآن وسيلة قد تكون مستعملة وهي تحقق أمر مشروعا، لكن هل تكون هذه الوسيلة مشروعة أم لا؟ حينما نطرح السؤال المثال ستعلمون أن هذا المثال لا يجوز الأخذ به ولو أنه يحقق أمرا مشروعا. ابتليت اليوم كثير من المساجد، بل قل ما يخلو مسجد، من تسوية الصفوف على الخيط الذي يمد من الشرق إلى الغرب لتسوية الصفوف. هذه وسيلة لم تكن من قبل، لم يكن في مساجد المسلمين طيلة القرون 14 خطوط تمد في المساجد لتسوية الصفوف. تسوية الصفوف هدف شرعي، كيف لا؟ ونعلم جميعا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحض المسلمين على تسوية الصفوف، وكان يقول لهم أحيانا: ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها؟ وكان يأمر بذلك فيقول: سووا صفوفكم، فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة، وفي رواية من حسن الصلاة. لا تسوون صفوفكم أو لا يخالفن الله بين وجوهكم. إذن تسوية الصفوف لا شك في أنه مقصد شرعي. هذه الوسيلة يمكن أن يدخلها البعض ممن لا يعلمون القول الفصل في المصلحة المرسلة وما يجوز منها وما لا يجوز، بيقول هذه وسيلة تحقق مصلحة غرضا شرعيا فهي إذن من المصالح المرسلة. نقول لا. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان يأمر بتسوية صفوف ويبالغ فيها كما سمعتم، ترى ألم يكن يتخذ وسيلة لتنظيم تسوية الصفوف، أم كان يدع الأمر هملا يكتفي فقط أن يقول قولا ثم لا يحرص على تطبيق عملا؟ حشاه من ذلك. كذلك سلفنا الصالح الذين جاءوا من بعدهم كانوا يقتدون به عليه السلام في الأمر بتصفية الصفوف، لكن يا ترى ألم يكونوا ينفذون ما يأمرون به؟ الجواب نعم. ماذا كان يفعل الرسول صلى الله عليه وسلم حينما يأمرهم بتصفية الصفوف؟ هذا كله موضح في السنة الصحيحة. يقول لفلان تقدم ولفلان تأخر وهكذا، حتى كأنما يسوي القداح السهام، فإذا ما انتهى من تسوية الصفوف قال الله أكبر. لما كثر الناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة وبالتالي كثرت الصفوف، جعل الخليفة الراشد عثمان بن عفان رضي الله عنه رجلا يأمره بأن يسوي الصفوف وإن يتخلل بينها، فإذا ما رأى الصفوف قد استوت أعلن فكبر عثمان بن عفان. كان بإمكان الرسول صلى الله عليه وسلم الذي كان يقول لهذا تقدم ولذاك تأخر يمد خيط، وهذا الخيط أمر مبذول، ليس هو كهذه المخترعات التي وجدت بعد أن تداول الناس على إتقانها وإحسانها. فالخيوط معروفة تماما بكل وما يسور ومبذولة، ما فعل ذلك. إذن هنا نأتي إلى شيء يمكنه اعتباره قاعدة تمنعنا من اتخاذ وسيلة حدثت وندعي أنها من المصالح المرسلة التي تحقق مصلحة شرعية. فنقول أي سبب كان المقتضي للأخذ به في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لكنه لم يفعل؟ فلا يجوز للمسلمين أن يأخذوا به كوسيلة بدعوى أنها تحقق غرضا شرعيا، لأننا نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك. أتيتكم الآن بمثال من واقع حياتنا. نعود الآن إلى شيء لم يقع بعضه ووقع بعضهم. لقد جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي صلاة الأيدين في المصلى دون أذان ولا إقامة، وإلى اليوم كما تعلمون لا يزال المسلمون ينطلقون إلى صلاة العيد دون أذان ودون إقامة. لماذا؟ هكذا كان الأمر في عهده صلى الله عليه وسلم. ليس هذا أي عدم شرعية الأذان والإقامة في صلاة العيدين فقط، بل وفي صلوات أخرى يبدو بادئ الرأي أن التأذين والإقامة فيها يحقق هدفا مشروعا، مثل صلاة الاستسقاء مثلا. لماذا لا يؤذن لصلاة الاستسقاء وهي ليس لها وقت حتى يتنبه الناس مثل ما يتنبهون لصلاة العيد؟ لمعرفتهم أن صلاة العيد تكون بعد طلوع الشمس وارتفاعها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يصلي صلاة الاستسقاء ما أذن لها. وأغرب من ذلك صلاة الكسوف والخسوف، حينما تنكشف الشمس فالناس في غفلتهم ساهون في عملهم في تجارتهم في وظائفهم ما شرع لهذه الصلاة أذان ولا إقامة. كذلك وهذا أعجب العجب صلاة خسوف القمر حيث ينخسف في الليل وقد ينخسف في نصف الليل والناس مغرقون في النوم، هل يجوز لمسلم أن يسن للناس أذانا لهذه الصلوات مع أن الأمر واضح جدا أنها توقظ الناس من نومهم وتنبههم من غفلتهم؟ ففي ذلك مصلحة شرعية؟ الجواب لا. لماذا؟ لأن المقتضي للأخذ بهذه الوسيلة وهي الأذان والإقامة لهذه الصلوات التي لم يؤذن لها الرسول ولا أقام لها، كان الأخذ بهذه الوسيلة المقتضي للأخذ بها كان موجودا في عهده، ومع ذلك فلم يشرع ذلك للناس، فلا يجوز لنا أيضا أن نتخذ ذلك من باب المصلحة المرسلة. الآن نأتي إلى مصلحة تحقق هدفا شرعيا لكنها أيضا كمثال الخيط الذي حدث، والمسألة إلى علاقة بالدولة، وهذا أمر مهم جدا أن نعرف هل هذا مشروع أم لا. مصلحة جباية الضرائب، فرض الضرائب على الناس، الهدف منها واضح جدا مساعدة الدولة لتقوم بشؤون الأمة أو بشؤون شعب من شعوب هذه الأمة، فإذا هذا غرض مشروع. ولكن هل يجوز الأخذ بهذه الوسيلة من أجل أن الدولة تكون غنية وتتمكن من القيام بمصالح الأمة؟ الجواب لا يجوز، ويجوز أحيانا، وإليكم التفصيل. لا يجوز لأن الدولة التي تفرض الضرائب لتملئ خزينتها بالمال، وهي بلا شك تحتاج إلى هذا المال، خالفت سبيل الرسول في جلب وجمع الأموال. نحن نعلم جميعا أن الإسلام شرع للدولة المسلمة وسائل لتكون خزينتها دائما ممتلئة بالمال لتقوم وتحقق مصالح الأمة المسلمة، ومنها دفع غائلة العدو فيما إذا هاجم العدو جانبا من جوانب بلاد الإسلام. فلا بد والحالة هذه أن يكون في خزينة الدولة أموال، فما هي السبل التي شرعها الشارع الحكيم على لسان نبيه الكريم؟ أول ذلك الزكاة، كما قال تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. الأموال التي يفرض عليها الزكاة تنقسم إلى قسمين: قسم لم يكلف الشارع الحكيم الدولة بجمعها وتحصيلها، وهي النقدان الذهب والفضة، زكاة هذين النقدين يعود إخراجها إلى المكلفين، ولا يجب بل لا يجوز للدولة أن تفاتش وتحقق في أموال الأغنياء. إخوة الإيمان، تتمة الكلام في الشريط التالي. ولا يجب بل لا يجوز للدولة أن تفاتش وتحقق في أموال الأغنياء وتطلع على دخائل ما عندهم من الألوف أو الملايين.